الله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وبعد، أيها الإخوة الأحباب الأفاضل، نواصل قراءة في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة. فعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. أولا، درجة الحديث، قال العلماء الحديث صحيح بشواهده، ثانيا، معاني الكلمات. يده، قال العلماء، إذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف، يعني اليدين للرسغين، والصدر معروف، وهو صدر الإنسان، وهو الجزء الممتد من أسفل العنق إلى فضاء الجوف. ومعنى الحديث يبين لنا صفة وضع اليدين في عند قراءة الفاتحة، وهو وضع اليد اليمنى، يعني كف اليد اليمنى، على كف يد يسرى على صدره، أن يضع المصلي يده اليمنى، كف اليمنى، على اليسرى على صدره. ما يؤخذ من الحديث: أولا، الحديث يدل على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر في الصلاة أثناء القيام للقراءة، وهو من مستحبات الصلاة وفضائلها وليس بواجب. ثالثا، وضع اليد على الأخرى وضمها على الصدر هي وقفة الخاضع الخاشع المتذلل لربه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يؤيده حديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وصححه النووي وابن القيم، وفيه عن سهل بن سعد، وأيضا رواه الإمام البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وهذه هي هيئة أو صفة ثانية. فقلنا أن الصفة الأولى أن يضع كف اليمنى على اليسرى على صدره. الصفة التي وردت هنا في حديث سهل بن سعد أن يضع الرجل كف اليمنى على الساعد، على الساعد وليس على الكف. قال العلماء: هذا الحديث يعارضه حديث رواه الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة. قول علي رضي الله عنه قال: من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة، يعني في أسفل البطن. ولكن العلماء قالوا أن هذا الأثر ضعيف، فيكون نهاية القول أن في وضع اليد على الصدر في الصلاة هيئات. الهيئة الأولى أن تضع الكف الأيمن على الأيسر على الصدر. الهيئة الثانية أن تضع الكف الأيمن على الساعد. الهيئة الثالثة، وهي التي وردت في أثر طاووس رضي الله عنه ورحمه الله، وهو أن يضع اليد اليمنى على الصدر ويشد بها، يعني يمسك بها الذراع. واختلف العلماء، أو اكتب هذه المسألة، واختلاف العلماء في استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، فالأمر ظاهر قبل الركوع، يعني عند قراءة الفاتحة الأمر ظاهر أن اليد اليمنى توضع على اليسرى في الفاتحة، ولكن اختلف العلماء في الرفع بعد الركوع. فذهب الجمهور العلماء والأئمة الأربعة أنه لا يستحب وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. يعني أحيانا ترى أن بعض الناس عندما يرفع من الركوع يضع يده اليمنى على اليسرى، وهؤلاء يستدلون بالعموميات، بحديث وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. هذا حديث عام مطلق، تمام. وائل بن حجر يحكي يعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، تمام. ولم يذكر لنا وائل رحمه الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره بعد الرفع من الركوع. فهذا حديث عام، ولكن العلماء يقولون أن هذا الحديث العام يحمل على الأحاديث الأخرى، أو لم يثبت عن أحد من السلف ولا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يضعون أيديهم بعد الرفع من الركوع. قال العلماء لم يثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف أنهم كانوا يضعون أيديهم على صدورهم بعد الرفع من الركوع، بل وذهب الإمام الألباني رحمه الله أن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع بدعة وضلال. فالإمام أحمد رحمه الله يعني ذهب مذهبا وسطا وقال هذا من المسائل أو من الخلاف السائغ، فيجوز الإنسان أن يفعل ذلك وأن يتركه، فهي مسألة خلافية، والخلاف فيها إيه؟ الخلاف فيها سائغ، تمام. ولكن يبقى أن نعرف أن العلماء اختلفوا في وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع، فمذهب الجمهور والأئمة الأربعة أنه لا توضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، إسناده صحيح. وفي رواية الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، الحديث ضعيف. الرواية الأولى وهي حديث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وأم القرآن من أسماء الفاتحة. وفي رواية لابن حبان وهي رواية صحيحة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لا الحديث ده صحيح. نعم حسن بشويه، ولكن الاسناد ضعيف. هذه الاحاديث او هذه الروايات تدل على وجوب قراءه الفاتحه في الصلاه، هذه الاحاديث تدل على ان الفاتحه ركن في الصلاه. معاني الكلمات ام القران من اسماء سوره الفاتحه. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، العلماء قالوا اختلفوا في اللا، فمنهم من قال اللا النافية نافية للجنس، ومعنى ذلك أنه لا تصح الصلاة بغير قراءة الفاتحة، فهي نفي لوجود العمل أو نفي للصلاة. ومنهم من قال أنها نفي للكمال، فمنهم من قال أنها نفي للصحة، ومنهم من قال أنها نفي لكمال الصلاة. وأم القرآن قال الإمام البخاري رحمه الله سميت أم الكتاب لأنه يبتدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وفاتحة الكتاب قال الإمام القرطبي سميت بذلك لأنه لا تفتح قراءة القرآن إلا بها لفظا، وتفتح بها الكتابة في المصحف خطا، وتفتح بها الصلوات. ما يؤخذ من هذه الروايات أولا أم القرآن وفاتحة الكتاب من أسماء سورة الحمد لله رب العالمين. ثانيا تدل هذه الروايات على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وأنها ركن لا تصح الصلاة بدونها، والصحيح أنها تجب في كل ركعة، لحديث المسيء في صلاته الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم قال له افعل ذلك في صلاتك كلها. ولا صلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، ألا النافية تكون لنفي الذات، فهي نفي لصحة الصلاة، نفي لصحة الصلاة. ويفهم من ذلك أن سورة الفاتحة ركن، فالإنسان إذا تركها فإن صلاته لا تصح. قال ابن القيم رحمه الله اشتملت الفاتحة على أمهات المطالب العالية، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء هي مرجع الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الألوهية في إياك نعبد، وعلى الربوبية في إياك نستعين، وطلب الهداية، وتضمنت التصديق بالرسالة وإثبات المعاد في مالك يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وأما الصراط المستقيم فهو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. أما عن وجوب قراءة الفاتحة فقد اختلف أهل العلم أو أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم على وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد. أجمع الأئمة الأربعة، دي مسائل كتير، أجمع الأئمة الأربعة على وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد وأن الصلاة لا تصح بدونها. أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم على وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد وأن الصلاة لا تصح بدونها، ولكنهم اختلفوا في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، ولكنهم اختلفوا في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن سورة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية. قال ويستثنى من هذا القول إذا أدرك الإمام ركع، ويستثنى من هذا القول إذا أدرك الإمام ركع، فالإنسان لو دخل الإمام راكع فإنه لا يجب عليه قراءة الفاتحة، والإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة، الإمام يتحمل عن المسبوق قراءة الفاتحة ويقوم مدركا للركعة، والركعة صحيحة. ويدل لذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين لما دخل وركع دون الصف ودخل في الصف ولم يقرأ الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يعيد هذه الركعة، فدل على أن المسبوق إذا دخل مع الإمام في الركوع أو أدرك الإمام في الركوع فإن ركعته صحيحة. الرابع بالنسبة لسورة الفاتحة أنها تجب على الإمام والمنفرد والمأموم سواء كان في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية، فالفاتحة ركن من أركان الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. وزاد الإمام مسلم رحمه الله: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية للإمام أحمد وهي رواية صحيحة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة وسندها ضعيف: كانوا يسرون. ثانيا معنى الكلمات: بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الباء متعلقة بمحذوف تقديره أبدأ. الباء في بسم الله الرحمن الرحيم الجر والمجرور متعلق بمحذوف مقدر مناسب للمقام، فالإنسان يقول يستفتح كلامه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أتكلم بسم الله الرحمن الرحيم أو أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم في قبلها محذوف مقدر مناسب للمقام، يعني أقرأ بسم الله أو أكتب بسم الله أو مثلا آكل بسم الله وهكذا. ما يؤخذ من هذه الروايات: أولا أن صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخلفائه أنهم كانوا يستفتحون قراءة الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ومعنى ذلك أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. تمام، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، أنهم كانوا خصوصا في الصلاة الجهرية لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وزيادة الإمام مسلم أكدت أنهم لا يذكرون البسملة لا في أول القراءة ولا في آخر القراءة. يدل الحديث على أن البسملة ليست من الفاتحة فلا تتعين قراءتها معها، وإنما تستحب كإحدى فواصل السور. بسم الله الرحمن الرحيم تشتمل على اسم الجلالة العظيم وصفات الرحمة والخير والبركة، فهي ألفاظ جليلة يستحب الإتيان بها في أول كل عمل ذي بال من أكل وشرب وجماع وغسل ووضوء ودخول مسجد ومنزل وحمام، فهي إما أن تحمل أو تحمل بركة وخيرا، وإما أن تدفع شرا وأذى. فيستحب الإنسان في هذه الأمور أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، أن يسمي الله تبارك وتعالى عند أكله وشربه ونومه ودخوله للخلاء وغير ذلك. اختلف العلماء في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة، اختلف العلماء في الجهر بالبسملة في الصلاة. فذهب جمهور العلماء، ذهب جمهور العلماء وهو مروي عن الخلفاء الراشدين وطوائف من السلف والخلف، أن الجهر بالبسملة، أن الإصرار بالبسملة عند قراءة الفاتحة هو السنة، أن الإصرار بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة الجارية هو السنة، عدم الجهر بها هو السنة، عدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية في المغرب والعشاء والفجر هو السنة قبل قراءة الفاتحة، وكذلك قبل قراءة السورة. فكما ذكرنا في هذه الروايات أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية مسلم كان لا يقرأ أو لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخر القراءة، يعني يفهم من ذلك أنه كان لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم لا في الفاتحة ولا في السورة، فحتى إذا قرأ سورة فإنه يقرأ البسملة سرا ولا يجهر بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المداومة على الجهر بها بدعة، المداومة على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة بدعة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الصريحة الثابتة في الإصرار بها. وقال شيخ رحمه الله أن الأحاديث الواردة في الجهر كلها موضوعة، أن شيخ الإسلام رحمه الله أن الأحاديث الواردة في الجهر كلها موضوعة، وذكر ابن القيم رحمه الله أن الجهر بها تفرد به نعيم المجمر من بين أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه. ومن أقوى الأدلة وأوضح الأدلة على عدم مشروعية الجهر بالبسملة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا دليل صحيح على أن البسملة ليست من الفاتحة. ثم يذكر الرواية، رواية نعيم المجمر التي ذكر فيها أنه سمع من أبي هريرة الجهر بالبسملة، فيقول عن نعيم المجمر رضي الله عنه قال رحمه الله: قال صليت وراء أبي هريرة، صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر رواه النسائي، واختلف فيه العلماء في هذا الأثر، فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه. هذه الرواية، رواية معين المجمر، تدل أو يذكر فيها أنه صلى خلف أبي هريرة رضي الله عنه فسمعه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وكما قال ابن القيم رحمه الله أن نعيم المجمر هو الذي تفرد بذكر هذه الرواية بين أصحاب أبي هريرة، فلم يذكر أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، ولكن تفرد بهذه الرواية نعيم المجمر. ولما سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الرواية، هذه الرواية لو صحت تثبت لنا أن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم مشروع في الصلاة، ولكن لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الرواية شرح سيد التيمية قال: اتفق أهل الحديث على أنه لم يثبت في الجهر بالفاتحة أو بالبسملة في الفاتحة حديث صريح. اتفق أهل الحديث على أنه لم يثبت في الجهر بالبسملة في الفاتحة حديث صريح، وكأنه رحمه الله يريد أن يشير إلى أن هذا الحديث لم يصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أو هو ضعيف الإسناد. فيبقى لنا في نهاية هذه المسألة أن الجهر، عدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية عند قراءة الفاتحة وعند قراءة السورة هو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فالإنسان عليه أن يتبع السنة، فإذا كان إماما في الصلاة الجهرية في المغرب في العشاء في الفجر لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا أثر آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. أولا درجة الحديث، الحديث موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. إذا قرأتم أي إذا أردتم أن تقرأوا سورة الفاتحة. وذكرنا قبل ذلك أن هذا الحديث وهذا الأثر عن أبي هريرة معارض بالأدلة أو بالأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهم بأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يمكن قبول هذا الأثر مع هذه الأدلة الصحيحة. يعني هذا الأثر يعارض ما ذكرنا قبل ذلك من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم ما كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الحديث لا يقبل ولا يمكن قبوله مع هذه الأثار السابقة وهذه الحديث الصحيحة الثابتة. والعلماء صححوا هذا الحديث موقوفا على أبي هريرة وليس مرفوعا، فهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا من اجتهاد أبي هريرة، وهذا هو رأيه واجتهاده، هذا هو رأيه واجتهاده، فهو معارض بالأحاديث الصحيحة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الراجح أنه لا ينبغي الإنسان أن يحافظ على الجهر بالبسملة، لا ينبغي الإنسان أن يحافظ على الجهر بالبسملة، فالإصرار بالبسملة في الصلاة الجهرية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: إن ترك الجهر بالبسملة في الصلاة تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. أولا، درجة الحديث رواه الإمام الدارقطني والحديث حسن. ثانيا، معنى الكلمات آمين معناها اللهم استجب لنا، آمين معناها اللهم استجب لنا. قال: وفي آمين لغتان. اللغة الأولى في قراءة آمين لغتان. اللغة الأولى هي المد، فيقول آمين. واللغة الثانية القصر، آمين. وقال العلماء: وتشديد الميم خطأ، يعني من فحش أو لا يصح لك أن تقول آمين، تشدد الميم. قال الإمام النووي رحمه الله: الميم مخففة. إذن في قراءة آمين لغتان، القراءة الأولى الإيه؟ المد، آمين. القراءة الثانية الإيه؟ القصر. تمام. وتشديد الميم لا يصح. يعني المد هو قراءة ورش، المد قراءة ورش مش كده؟ فمعنى كلمة آمين اللهم استجب لنا. ما يؤخذ من هذا الحديث، هذا الحديث والحديث السابق يدل على مشروعية التأمين للإمام بعد قراءة الفاتحة، يعني يشرع للإمام أن يقول بعد قراءة الفاتحة آمين، وأن يمد بها صوته، كما جاء في رواية الحاكم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال آمين آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج المسجد. يعني يشرع للإمام أن يرفع صوته بقول آمين. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أي أن الإنسان إذا أمن ووافق ذلك تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد أجمع العلماء على أن التأمين في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد أنه مستحب وليس بواجب، أنه مستحب وليس بواجب. نعم الإمام والمأموم والمنفرد أن التأمين مستحب وليس بواجب. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، يعني لا يستطيع أن يحفظ شيئا من القرآن الكريم، فعلمني ما يجزئني منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال له: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أولا، درجة الحديث صحيح على شرط الإمام مسلم. ثانيا، معنى الكلمات سبحان الله التسبيح في اللغة والتنزيه، التسبيح لغة والتنزيه. ومعنى سبحان الله أي تنزيه، تنزيه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب، وهذا التنزيه والتنزيه المتضمن للمحامد، يكون تنزيها متضمنا لمحامد الله تبارك وتعالى. فالتنزيه هو التنزيه عن النقائص والعيوب المتضمن للمحامد. والحمد، الحمد لله، الحمد هو الثناء على المحمود بجميل صفاته، الحمد هو الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله. وضد الحمد الذم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لا نافية، ولا حول أي التحول والقدرة على التصرف. فالإنسان لا يتحول من المعصية إلى الطاعة إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى، ولا يوفق إلى طاعة إلا بتوفيق الله عز وجل. ومعنى الحول القدرة على التصرف، ومنه لا تحول عن معصية الله إلى طاعته إلا به سبحانه وتعالى. ما يؤخذ من هذا الحديث أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونها، إلا أن القاعدة الشرعية تقول أن الواجبات تسقط بالعجز عنها. فهذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عاجزا عن حفظ الفاتحة وعن حفظ القرآن الكريم، فقال العلماء القاعدة الشرعية أن الواجبات تسقط بالعجز إما إلى بدل أو غير بدل، وهو مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالواجبات كما قال العلماء تسقط بالعجز، وكذلك الشروط تسقط بالعجز. فالإنسان من شروط صحة الصلاة مثلا استقبال القبلة، فالإنسان إذا لم يستطع أن يستقبل القبلة لعجز أو لغير ذلك فإنه يسقط استقبال القبلة. وكذلك ستر العورة في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة وواجب في الصلاة، ولكن الإنسان إذا كان عاجزا عن ستر عورته فإن صلاته تصح. فالواجبات تسقط بالعجز. هذا الحديث يدل على أن الذي لا يحسن سورة أو قراءة الفاتحة لا يستطيع أن يحفظ شيئا من القرآن ولا يحفظ الفاتحة. إنسان مثلا رجل كبير في السن، أو رجل مثلا حديث عهد بإسلام يعني كان كافرا وأسلم ولا يستطيع أن يحفظ شيئا من القرآن، فإنه ولا يحسن قراءة الفاتحة ولا بعضها، فإنه يأتي بهذا الذكر الوارد أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إذا كان عاجزا عن حفظ سورة الفاتحة. أما إذا كان يحفظ آية فإنه يكرر هذه الآية بقدر الفاتحة. لو كان يحفظ آية من القرآن الكريم يكررها بقدر سورة الفاتحة، وإن لم يكن يحفظ شيئا من القرآن فإنه يقول هذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. أولا درجة الحديث، هذا الحديث متفق عليه. ثانيا معاني الكلمات، أحيانا جمع حين وهو مصدر، قال الإمام البخاري رحمه الله: الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدد، يعني تدل على الوقت أو على الزمان. ما يؤخذ من هذا الحديث هو أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة كما ذكرنا قبل ذلك للإمام والمنفرد والمأموم، سواء كان في الصلاة الجهرية أو السرية. ثانيا يستحب قراءة سورة أو شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، وكذلك من المغرب والعشاء. يستحب قراءة شيء من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكذلك في الفجر. ثالثا استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية في الظهر والعصر، يعني يستحب للإمام أن يطول الركعة الأولى من الظهر والركعة الأولى من العصر وغيرها من الصلوات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويستحب أن يمد الأوليين ويحذف في الأخريين لهذا الخبر، يعني في الأخريين يقتصر على قراءة الفاتحة فقط، فيكون الركعتين الأخريين للعصر وللظهر يعني أكثر من الركعتين الأوليين، وهذا دليل على استحباب الإصرار في الصلاة السرية كالظهر والعصر. ولكنه قال العلماء: لا بأس من الجهر أحيانا ببعض القراءة في السر، لا بأس من الجهر أحيانا ببعض القراءة في السر. فالإنسان مثلا أو الإمام إذا كان يصلي الظهر والعصر، فإذا جهر بآية أو بآيتين فهذا لا يضر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جهر بآية أو آيتين في الصلاة السرية في الظهر ويقرأ بعد الفاتحة فهذا لا يضر الصلاة، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا سيما إذا تعلق بذلك مصلحة. وما المصلحة التي تتعلق بجهر الإمام بآية أو آيتين؟ نعم، قال العلماء: المصلحة كأن تكون مصلحة تعليم أو تذكير أو بيان للجواز، يعني ممكن الإمام أو الشيخ العالم إذا كان يصلي مثلا بطلبة العلم أو بالناس فإنه يجهر بآية أو آيتين في الظهر أو في العصر بعد قراءة الفاتحة ليبين للناس أن هذا أمر مشروع وهذا أمر جائز وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث الصحيح. استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين من صلاة العصر والظهر والعشاء والثالثة من المغرب. وقال العلماء: القراءة قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة ليست واجبة بل هي مستحبة فقط. نعم، يعني يجهر بآية أو آيتين، يعني والجهر لبيان الجواز، لبيان الجواز، يعني جائز وليس مستحب، جائز وليس مستحب، عشان ما يجيش واحد يقول لما صلى الظهر وما جاء على آيتين ويجهر، ده أمر جائز ما تعملوش مستحب، ويبقى يعني كل يصلي يخش وهم جاي في بعد قراءة الظهر وهم أي آيتين يقول لك ده مستحب وتبقى سنة، لا، ده أمر جائز وليس مستحب، ولكن جائز من أجل المصلحة كما ذكر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، سورة السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخرين على النصف من ذلك. هذا يبين صفة يعني أو طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة قدروا طول صلاته صلى الله عليه وسلم. فكما يقول أبو سعيد رضي الله عنه أنهم قدروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الظهر فكانت قدر قراءة سورة السجدة، سورة السجدة 30 آية، فكان ركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة كام؟ 30 آية قراءة سورة السجدة، والأخريين نصف ذلك، يعني أخريين من صلاة الظهر ركعتين الأوليين قدر 30 آية، والركعتين الأخريين قدر كام؟ نصف من ذلك، يعني قدر ما يساوي مثلا 15 آية، والركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين، الأخريين من الظهر، يعني الركعتين الأوليين من العصر مقدارهما كصلاة الإيه؟ الركعتين الأخريين من صلاة الظهر، يعني مثلا طولهما مثلا قدر 15 آية، والركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك، تمام؟ هذا هو تقدير الصحابة لطول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل هذا الحديث على استحباب تطويل صلاة الظهر عن صلاة العصر، استحباب تطويل صلاة الظهر عن صلاة العصر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يستحب إطالة الركعة الأولى فالظهر من كل صلاة على الثانية، ويستحب أن يمد في الأوليين ويحذف في الأخريين، وعامة الفقهاء على هذا الحديث. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام أو هذا القارئ كان هو عمر بن سلمة رضي الله عنه، فكان يطيل من الظهر في الركعتين الأوليين عن الأخريين، وكان يخفف صلاة العصر، وكان يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي صلاة الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أي من عمر، يقصد عمر بن سلمة رضي الله عنه. وإذا كان عمر رضي الله عنه صلى بالمفصل أو بقصار المفصل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأعراف والصفات والدخان ودخان والطور وسبح والتين والمرسلات، وكان يقرأ فيها بقصار المفصل أحيانا. كل هذه أثار صحيحة، فيراعى أحوال، فيكون القراءة في الصلاة يعني مراعاة لأحوال المأموم، مراعاة لأحوال المأمومين. نعم. والمفصل يبدأ من سورة الحجرات وينتهي من آخر القرآن، المفصل يبدأ من سورة الحجرات إلى آخر القرآن الكريم، وطوال المفصل تبدأ من الحجرات إلى سورة النبأ، طوال المفصل تبدأ من الحجرات إلى سورة النبأ، وأواسط المفصل تبدأ من النبأ إلى الضحى، وقصار المفصل تبدأ من الضحى إلى آخر القرآن. فالمفصل يبدأ من سورة الحجرات وقيل من سورة قاف إلى آخر القرآن الكريم، وأواسط المفصل من سورة النبأ إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن. فكما يقول سليمان بن يسار رحمه الله رضي الله عنه قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، يعني قصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن الكريم، وفي العشاء بوسطه، بوسط المفصل يعني من النبأ، من سورة النبأ إلى سورة الضحى، وفي الصبح بطواله يعني من سورة قاف أو من سورة الحجرات. قال العلماء الحكمة في تطوير صلاة الصبح يعني صلاة الفجر هي أن ملائكة الليل والنهار يحضرونها كما قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. وأما الحكمة في تقصير المغرب فلقصر وقت المغرب وبقى الظهر والعصر والعشاء على الأصل في أن الصلاة تكون وسطا فلا تخفف عن مستحبات الصلاة ولا تسهل على العاجزين وكبار السن. نعم وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. فهو الآن المصنف رحمه الله الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني يبين لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الآن يبين لنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في المغرب بالطهور، وقلنا ثبت أنه صلى أو قرأ بغير الطور بالصور الطويلة والقصيرة. ما يؤخذ من هذا الحديث الغالب في قراءة في صلاة المغرب أنها من قصار المفصل لضيق وقتها، ولكن قد تصلى بطوال المفصل فلا تختص بالقصار. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المغرب بالأعراف وبالصفات وبسورة الدخان، وقرأ بسورة المرسلات، وقرأ بسورة التين وبغير ذلك. فالقراءة في الصلاة تكون متنوعة، وكما قلنا يراعى فيها أحوال المأمومين. أما في مسألة تنكيس القراءة في القرآن الكريم فقال العلماء تنكيس القراءة، نعم تنكيس كلمات القرآن الكريم فيحرم، تنكيس كلمات القرآن الكريم يحرم، يعني لا يجوز الإنسان أن يقرأ من نهاية السورة في الركعة الأولى سورة الضحى مثلا أو سورة النبأ، يقرأ في الركعة الأولى من نهاية السورة ويقرأ في الركعة الثانية من بداية السورة. فقال مشهور مذهب الحنابلة أن الذي يحرم هو تنكيس كلمات القرآن الكريم، وأما تنكيس السور والآيات فيكره. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يكره تنكيس السور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النساء قبل آل عمران. فتنكيس الآيات، تنكيس الآيات هو أن يقرأ الآية آخر الآية قبل أولها، أن يقرأ آخر الآية قبل إيه؟ قبل أولها، فهذا محرم ولا يجوز. وأما تنكيس السور فإنه يقرأ مثلا في الركعة الأولى بنصف السورة الأخير، ويقرأ في الركعة الثانية بأول السورة. فاختلف العلماء. أما تنكيس الكلمات فهو محرم، لأنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ الآية من آخرها إلى أولها، لا يجوز، حرام، يحرم عليه، وإن كان مستهزئا قد يصل إلى الكفر. أما تنكيس السور فاختلف فيه العلماء أن الإنسان مثلا يقرأ في الركعة الأولى بالنصف الأخير من السورة مثلا، وفي الركعة الثانية بالنصف الأول. فبعض العلماء قال أنه يقرأ، وقال الإمام أحمد له روايتان في هذه المسألة. الرواية الأولى أنه يقرأ له تنكيس السور، يعني يقرأ بالنصف الأخير من السورة قبل النصف الأول، والرواية الثانية أنه لا يقرأ له ذلك. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تحريم تنكيس الآيات لأن في ذلك مخالفة للنص والإجماع وتغيير للمعنى. وقال ترتيب الآيات واجب لأن ترتيبها بالنص إجماعا. فهذا الترتيب، ترتيب القرآن الكريم موقوف، فإن الله عز وجل أنزله هكذا وعلمه جبريل، وجبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترتيب وهذه القراءة، فلا يصح الإنسان أن ينكس آيات القرآن الكريم، بل يحرم عليه ولا يجوز. يبقى تنكيس الآيات حرام، وتنكيس الصور يعني مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وفيها رواية عن الإمام أحمد بكراهة التنكيس، والقول الثاني أو المذهب الثاني بجوازه. آخر حديث إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان. هذا الحديث يبين لنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في يوم الجمعة. فيستحب قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة، وكذلك سورة الإنسان في الركعة الثانية منها، فقراءتهما في هذه الصلاة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، المداومة يعني قد يظن بعض الناس أنها واجبة، يعني إذا داومنا على هذا قراءة السجدة وصورة هل أتى على الإنسان، ربما يظن بعض الناس أنها واجبة فينبغي للناس. فأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في فجر الجمعة بغير ذلك. فالإنسان يعني يقرأها كثير ولكن ينتقل إلى غيرها حتى لا يظن الناس أنها واجبة. نعم، حتى تنشغل مثل سورة الجمعة والمنافقين وغير ذلك، فكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تنكيس الصور، تنكيس الصور بعض ما قلت النافع مذهبا للإمام أحمد، المذهب الأول أن تنكيس الصور مكروه، والثاني في قول الثاني في المذهب أنه لا يكره وهو جائز. تنكيس الصور الأول يعني مثلا في الركعة الأولى يقرأ بالنصف الثاني من الصور، تنكيس الصورة يعني إيه؟ يعني في الركعة، ما أنا أقول لك في الركعة الأولى يقرأ بالنصف الثاني من الصورة، صورة مثلا عما يتساءل، تمام؟ فيجي في الركعة الأولى يقرأ إن المتقين مفازة، ويجي في الركعة الثانية يقرأ عما يتساءل، ده اسمه تنكيس الإيه؟ تنكيس الصورة. هذا التنكيس العلماء مختلفين فيه بين الكراهة وبين الجواز، تمام؟ بالنسبة لتنكيس الآيات أنه يقرأ الآية من آخرها، أو يقرأ الآية الثانية مثلا قبل الآية الأولى، وهكذا ترتيب الصور من فعل الصحابة، ولكن هذا بقدر الله تبارك وتعالى. ترتيب الآيات بتوقيف من الله عز وجل، فالآيات هكذا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا علمها الله عز وجل جبريل، وجبريل علمها النبي صلى الله عليه وسلم. أما وضع الصور فكما يقول القاضي عياض أن ترتيب الصور اجتهاد من المسلمين حينما كتبوا المصحف، أما ترتيب الآيات فهو من عند الله عز وجل. فيستحب للإمام في صلاة الفجر في يوم الجمعة أن يقرأ بصورة السجدة وصورة هل أتى على الإنسان. نعم، فالأمر على الاستحباب فقط وليس على الوجوب. نتوقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. إن شاء الله في درس الأسبوع القادم، وبعد ذلك في أجازة عشان العيد إن شاء الله. الأسبوع القادم فقط وبعد ذلك نتوقف إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.